أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هذه الآية لم تفت على الصحابة بل سألوا عنه، لو لنا ابن مسعود فيقول قلنا يا رسول الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. كيف انشرح صدره؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح، أو انشرح وانفتح. قالوا يا رسول الله وما علامة ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. نعم، الإنابة إلى دار الخلود ما هي؟ هي الانغماس في أعمال البر، الانغماس في أعمال البر، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، فينغمس العبد في أعمال البر والصالحات حتى يهيئ لنفسه دار الخلود. والتجافي عن دار الغرور عدم الركون إلى الدنيا وعدم الاطمئنان بها وعدم السعي فيها، السعي الحثيث الذي ينهي عن ذكر الناس، عدم الاطمئنان إليها، ذاك هو التجافي عن دار الغرور. الاستعداد للموت قبل نزوله هو أن يكون العبد دائما وأبدا على حذر، قد يأتيه الموت في أي لحظة فيترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، يترك حتى الأمور المشتبهات مخافة أن يقع في الحرام، هو دائما وأبدا ينتظر الموت. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك عليه. أفمن شرح الله صدره للإسلام، أن يشرح الصدر قبل الإسلام أم يشرح بعده؟ قولان. فمن قائل أن الصدر يشرح يستعد ينفتح ينفتح، يخلق الله تبارك وتعالى في النفس قبولا للإسلام فينفتح الصدر فيدخل فيه نور الإيمان. ومن قائل أن العبد إذا أسلم انشرح صدره واطمئن وفرح بهدى الله تبارك وتعالى، فرح برحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، طريق الهداية، عرف الحق في السبعة على نور من ربه، وكأن النور مطية له يتري به نور الله تبارك وتعالى أنى ذهب وأنى راح، فهو قد وقاه الله تبارك وتعالى شر الزلل، شر الظلمات، ظلمات الشرك، ظلمات الشرك، ظلمات الشقاق، ظلمات النفاق، هو على نور من ربه، من تحت أقدامه النور، فلا يقع ولا يتعثر ولا يتعطل، بل هو على نور من ربه قد عرف الطريق إلى الله تبارك وتعالى وإلى رضوانه. فويل، إذا الكلام فيه حرف تقديره، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، كمن هو غير ذلك؟ كمن لم يشرح صدره للإسلام؟ فويل، أو كمن هو قاسي القلب؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، تهديد ووعيد شديد. قسوة القلب، القلب القاسي، القلب الصلب الذي لا يلين ولا يرق، وقسوة القلب علامة من علامات غضب الله تبارك وتعالى على العبد. ولذا يحدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم بحديث قدسي فيقول، قال الله تبارك وتعالى اطلبوا الحوائج من السمحاء فإني جعلت فيهم رحمتي ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، من ذكر الله. إذن فكلما ذكر الله تبارك وتعالى اشمأزت قلوبهم وابتعدوا عن الإسلام وزاد كفرهم وزاد طغيانهم وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. هؤلاء قاسية قلوبهم من ذكر الله، أي بسبب ذكر الله، فإذا ذكر الله تبارك وتعالى إذا هم ينفرون ويتبعدون، يتلى عليهم القرآن فيزيدهم ضلالا على ضلال ويزيدهم كفرا على كفر. هؤلاء قست قلوبهم من ذكر الله، من أجل الذكر. وقيل من بمعنى عن، أي عن ذكر الله، أي تباعدوا بقسوة قلوبهم عن الهدى وعن القرآن. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، ضلال يراه الناظر، ضلال واضح لا يخفى على عاقل. فأنت تستطيع أن ترى ضلال هؤلاء بسهولة وبيسر، لأنهم على ضلال مبين واضح ظاهر. هؤلاء الذين قست قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ثم يقول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. نزل أحسن الحديث، من بضع آيات كنا نبدو في نفس السورة قول الله تبارك وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ها هو أحسن القول، ها هو أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث. إذن فالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هؤلاء الأرجح في المعاني التي قلناها من قبل هي أن أحسن الحديث هو كتاب الله. وسمي القرآن حديثا رغم أنه قديم أزلي، ليس من الإحداث أنه محدث، بل هو قديم أزلي قبل الله تبارك وتعالى. سمي حديثا لأن الحديث ما يحدث به المحدث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به أصحابه وقومه فسموه حديثا، من الحديث وليس من الحدوث، فهو غير حادث بل هو قائم في ذات الله العالية من الأزل. ولذا قال الله تبارك وتعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أفمن هذا الحديث أنتم تعجبون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. جاء بكلمة الحديث تعبيرا عن القرآن في أكثر من موضع. الله نزل أحسن الحديث كتابا، القرآن، متشابها. نعم، تشابهت آياته في الحسن، وتشابهت ألفاظه في جلال النظم، وتشابه في قوته وإحكامه، فهو متشابه. تجد أن عظمة سورة البقرة وجلالها وقوتها وقوة نظمها هي عظمة سورة الكوثر وقوة نظمها، فهو متشابه في الحكمة وجلال المعنى وجمال النظم وحسن النظم. كتابا متشابها لا تجد فيه عالم وواضح، حسن وغير حسن، نظم جيد ونظم غير جيد، بل هو متشابه في الإحكام وفي الحسن وفي كل شيء. مثاني، مثاني تحمل معنيين، إما من التثنيع، من التثنيع، إذا فهو يسمى بالتلاوة، فأنت تقرأه في كل صلاة وفي كل وقت وحين ولا تمل أبدا، فأنت تقرأه في كل صلاة وفي كل وقت وحين ولا تمل أبدا. أيضا سميت فيه قصص الأنبياء فهي تتكرر، يتكرر القصص في القرآن، وتتكرر الأوامر، والأوامر متكررة حتى لا يمل الإنسان السامع أو القارئ، وكذا حتى يواظب العبد على التذكر. مثاني من التكرير أو مثاني من الثناء، من الثناء، لأن القرآن يثنى عليه، وما من سامع له منقص إلا وقد أثنى على جماله وجلاله وحسن ظنه، فهو مثاني أي مثنى عليه. أو أيضا من الثناء لأن فيه الثناء على الله، لأن فيه الثناء على الله تبارك وتعالى وذكر صفاته العظمى وأسمائه الحسنى، فهو مثاني لأن فيه الثناء على الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربكم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تقشعر الجلود، الاقشعرار، انقباض الجلد، وكلكم رأى ذلك في نفسه في حالة الخوف الشديد. إذا خاف العبد خوفا شديدا انقبض منه الجلد وتكرمش وتيبس، ذاك هو الاقشعرار. تقشعر من القرآن من سماعه شدة الخوف من الله والخشية تجعل الجلود تقشعر، تقشعر جلود الذين يخشون ربهم من سماع القرآن. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مقشعر جلد عبد من خشية الله إلا حرمه الله على النار. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا اقشعر جلد المؤمن، إذا اقشعر جلد المؤمن مخافة الله، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا اقشعر جلد المؤمن، إذا اقشعر جلد المؤمن مخافة الله أو من خوف الله تحاتت عنه خطاياه، تساقطت، تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة البالية ورقها. أرأيت الشجرة البالية التي يرثت كيف يتساقط ورقها؟ فكذلك المؤمن إذا اقشعر جلد المؤمن من خوف الله تبارك وتعالى سقطت منه الخطايا كما يسقط ورق الشجر من الشجر البالي. هؤلاء تقشعر جلودهم من ذكر الله، من قراءة القرآن، من سماعه. وقد قال أحد العارفين والله إني لا أعرف متى يستجاب لي. قالوا كيف تعرف متى يستجاب لك دعاء؟ قال إذا اقشعر مني الجلد وتملكني الخوف وفاضت العين علمت أن الله استجاب لي. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بعد الخوف وبعد الخشية يأتي الرجاء، لأنك تسمع في القرآن لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، تتخاف وتخشى ويقشعر منك الجلد. ثم تسمع قول الله تبارك وتعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية فتطمئن فتسكن. فالعبد يتقلب بين الخوف وبين الرجاء. إذا سمع آيات التهديد والوعيد خاف، وإذا سمع آيات الرجاء والرحمة اطمأن وسكن. ثم تلين جلودهم، تنفرك وتليل وتلقت منهم القلوب. قال إلى ذكر الله، جاء بكلمة إلى ولم يقل بذكر الله، إلى ذكر الله ليشعرك بأمور. الأمر الأول أن استماع آيات الرحمة والتبشير تجعل العبد كأنه يسكن إلى الله، كأنه يطمئن إلى الله، كأنه يلجأ إلى رحمة الله. فجاء بكلمة إلى تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، كان الانسان قد انجذب الى ايات الرحمه وانجذب الى رضوان الله وانجذب الى الحلال الرباني، فاذا به يسكن ويطمئن اطمئنان الوليد الى صدر امه. تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، الى ذكر الله اطلاق، اللفظ مطلق غير مقيد. وذكر الله تبارك وتعالى فيه ايات تهديد وفيه ايات رحمه، فحين اطلق وقال الى ذكر الله دل على ان رحمته سبقت غضبه، وان الاصل الرحمه، الاصل الرحمه، لان الاطمئنان الى ذكر الله وكان ذكر الله تبارك وتعالى كله رحمه. اذا فالاصل الرحمه، الغالب الرحمه، رحمته سبقت غضبه. ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ذلك اشاره، لماذا؟ اما اشاره للقران، الله نزل احسنه الحديث، ذلك اي ذلك الحديث وذلك الكتاب المتشابه المثال، ذلك القران هدى الله يهدي به من يشاء ويضل به ايضا من يشاء، او ذلك اشاره الى المشاعر التي وصفت في شأن المؤمن، اقشعرار الجلد، الخشية، الخوف، الوجل، ثم الرجاء، الاطمئنان، السكون الى الله. هذه المشاعر والتقلب بين الخوف والرجاء، ذلك رزق الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ان يكون العبد مستشعرا لمعاني القرآن، ساكنا مطمئنا الى ايات الرحمه، خائفا وجلا من ايات الوعيد، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. اذا فالله تبارك وتعالى هو الهادي، هو الفعال لما يريد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وكان الله تبارك وتعالى يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الكلام سبق وأن الكلمة حقت، فمن حقت له السعادة فذاك هو السعيد، ومن وجبت عليه الشقاوة فذلك هو الشقي. وإنك لا تهدي من أحببت، لكن الله يهدي من يشاء، وإن عليك إلا البلاء. والآية فيها لف، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أسند الشرح، شرح الصدر الذي فيه القلب إلى نفسه جل وعلا، شرح الله صدره. إذا فالشارح للصدور هو الله، وحين تكلم عن قسوة القلب أسند القسوة إليهم ولم يسندها إلى نفسه. أفمن شرح الله فاعل هو الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم. أسند القسوة إليه. والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هنا في هذه الآية أسند الشرح إلى نفسه وأسند القسوة إليهم ليبين لك مدى الفارق بين الاستجابة لله تبارك وتعالى والتباعد عن الله، وأن الاستجابة إلى الله بفضل الله، وأن التباعد بشؤم المعاصي وبقسوة القلوب. لأن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، استشعار المؤمن يقشعر منه الجلد خوفا، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا اقشعر جلد المؤمن، إذا اقشعر جلد المؤمن مخافة الله أو من خوف الله تحاتت عنه خطاياه، تساقطت، تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة البالية ورقها. أرأيت الشجرة البالية التي يبست كيف يتساقط ورقها؟ فكذلك المؤمن اذا اشعرنا جزء المؤمن من خلق الله تبارك وتعالى سقطت منه الخطايا كما يسقط ورق الشجر من الشجر البالي. هؤلاء تقشعر جلودهم من ذكر الله، من قراءة القرآن، من سماعه. وقد قال أحد العارفين: والله إني لا أعرف متى يستجاب لي. قالوا: كيف تعرف متى يستجاب لك دعاء؟ قال: إذا اقشعر مني الجلد وتملكني الخوف وصارت العين علمت أن الله استجاب لي. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بعد الخوف وبعد الخشية يأتي الرجاء، لأنك تسمع في القرآن: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، فتخاف وتخشى ويقشعر منك الجلد. ثم تسمع قول الله تبارك وتعالى: لهم غرف من فوقها غرف مبنية، فتطمئن فتسكن. فالعبد يتقلب بين الخوف وبين الرجاء إذا سمع آيات التهديد والوعيد خاف، وإذا سمع آيات الرجاء والرحمة اطمأن وسكن. ثم تلين جلودهم، تنفرك وتليل وترق منهم القلوب. قال: إلى ذكر الله، جاء بكلمة إلى ولم يقل بذكر الله، إلى ذكر الله ليشعرك بأمور. الأمر الأول أن استماع آيات الرحمة والتبشير تجعل العبد كأنه يسكن إلى الله، كأنه يطمئن إلى الله، كأنه يلجأ إلى رحمة الله. فجاء بكلمة إلى، تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، كأن الإنسان قد انجذب إلى آيات الرحمة وانجذب إلى رضوان الله وانجذب إلى الحنان الرباني، فإذا به يسكن ويطمئن اطمئنان الوليد إلى صدر أمه. تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إلى ذكر الله إطلاق، اللفظ مطلق غير مقيد. وذكر الله تبارك وتعالى فيه آيات تهديد وفيه آيات رحمة، فحين أطلق وقال إلى ذكر الله دل على أن رحمته سبقت غضبه، وأن الأصل الرحمة، الأصل الرحمة، لأن الاطمئنان إلى ذكر الله وكأن ذكر الله تبارك وتعالى كله رحمة. إذا فالأصل الرحمة، الغالب الرحمة، رحمته سبقت غضبه. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ذلك إشارة لماذا؟ إما إشارة للقرآن، الله نزل أحسن الحديث، ذلك أي ذلك الحديث وذلك الكتاب المتشابك المشارك، ذلك القرآن هدى الله يهدي به من يشاء ويضل به أيضا من يشاء. أو ذلك إشارة إلى المشاعر التي وصفت في شأن المؤمن: اقشعرار الجلد، الخشية، الخوف، الوجل، ثم الرجاء، الاطمئنان، السكون إلى الله. هذه المشاعر والتقلب بين الخوف والرجاء، ذلك رزق الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. أن يكون العبد مستشعرا لمعاني القرآن، ساكنا مطمئنا إلى آيات الرحمة، خائفا وجلا من آيات الوعيد، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. إذن فالله تبارك وتعالى هو الهادي، هو الفعال لما يريد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وكأن الله تبارك وتعالى يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الكلام سبق وأن الكلمة حقت، فمن حقت له السعادة فذاك هو السعيد، ومن وجبت عليه الشقاوة فذلك هو الشقي. وإنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، وإن عليك إلا البلاغ. والآية فيها لفت، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أسند الشرح، شرح الصدر الذي فيه القلب إلى نفسه جل وعلا، شرح الله صدره. إذا فالشارح للصدور هو الله، وحين تكلم عن قسوة القلب أسند القسوة إليهم ولم يسندها إلى نفسه. أفمن شرح الله فاعل هو الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم أسند القسوة إليه. والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هنا في هذه الآية أسند الشرح إلى نفسه وأسند القسوة إليهم ليبين لك مدى الفارق بين الاستجابة لله تبارك وتعالى والتباعد عن الله، وأن الاستجابة إلى الله بفضل الله، وأن التباعد بشؤم المعاصي وبقسوة القلوب، لأن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. استشعار المؤمن يقشعر منه الجلد خوفا ثم يطمئن منه القلب أملا، خوف ورجاء. يقول الله تبارك وتعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. العبد إذا خاف شيئا أو هاجمه شيء أول ما يحرص على حمايته هو الوجه، هو الوجه. إذا سمعت صوتا مرعبا غطيت وجهك، وإذا فوجئت بنار أو بشرار أو بشيء أو بحجارة جاءتك من حيث لا تدري إذا بك تدافع وتدفع عن نفسك بيديك وتتقي بيديك مخافة أن يصيب وجهك شيء، أليس كذلك؟ فالوجه أشرف ما في الإنسان. الوجه مجتمع الحواس، فيه البصر وفيه السمع وفيه الكلام وفيه الشم، مجتمع الحواس فيه العقل. فالعبد دائما وأبدا يغطي وجهه إذا خاف شيئا، يتقي بيديه وبكل شيء حتى لا يصيب وجهه قذى أو أذى. يصف ربنا تبارك وتعالى لنا أهل النار يتقون العذاب بوجوههم وليس بأيديهم، كيف ذلك؟ هل يمكن هذا؟ إذا خذفك إنسان بحجر أتتخي بوجهك تصب الحجر بالوجه أم باليد؟ إذا اشتعلت النار في بيتك تدفع النار عنك بوجهك أم تدفع النار عنك بالأيدي؟ أين أيدي هؤلاء؟ كيف يتقون النار بوجوههم؟ كيف؟ أين الأيدي منهم وأين الأرجل؟ في الأغلال مقيدة، قيدت الأيدي إلى الأعناق فهم مقمحون، جمع الغل بين اليد والعنق، وبالأقدام فيها السلاسل في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلقوه، جمعت الأيدي مع الأعناق، جمعت مع الأرجل سلاسل وأغلال. فبما يتقي؟ أي شيء فيه في جسده حر الحركة؟ الوجه. فتخيل كيف يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وصف غريب، وصف في منتهى البشاعة، منتهى الخطورة. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ولم يأتي بالرب لكي تتأمل، كمن هو آمن يوم القيامة، كمن هو في نظرة وحضور، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كتلك الوجوه التي يتقى بها. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، تمهيد لقوله وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. سياق الكلام أفمن يتقي الوجيه سوء العذاب يوم القيامة وقيل لهم لهؤلاء. فجاء بالمظهر مكان المضمر قيل للظالمين ليبين أن ما أصابهم كان بسبب ظلمهم. قيل للظالمين إذا الذين يتقون بوجوههم سوء العذاب هم الظلمة، هم الظلمة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، ما كسبتم من معاصي ومن أموال حرام ومن مظالم ومن كفر وشرك وشقاق ونفاق، ذوقوا ما كنتم تكسبون. وهم ليسوا بدعا في ذلك، كذب الذين من قبلهم أمم عاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون وقوم نوح أمم كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. نعم، من حيث لا يتوقع. أسوأ العذاب ما يأتيك من حيث مأملك، من حيث لا تتوقع، فيه الرعب، فيه الفزع، فيه الفجأة. هؤلاء أصابهم العذاب في الدنيا من حيث لا يتوقعون، من مأملهم أتاهم ربنا من المأمل، من حيث يأملون. كيف يكون الفزع، الخوف، المفاجأة؟ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي، الذل في الحياة الدنيا، بالخسر، بالتدمير، بالسجن، بالقتل، بالنسخ، كما نسخ عصاة بني إسرائيل قردة وخنازير، بالنسخ، بالتدمير، بالسبي، بالأسر كما حدث مع بني قريظة وبني النضير. أذاقهم الله الخزي، الذل والهوان في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر، لأنه دائم. عذاب الدنيا موقوت بالدنيا، مرهون بالوقت، أما عذاب الآخرة فلا وقت له، ليس مرهونا بالوقت، لأنه ليس هناك ليل أو نهار، لا يوم ولا شهر ولا سنة، لا يموتون ولا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. وكلما نضجت منهم الجنود بدلوا جنودا غير جنودهم، فعذاب الآخرة لابد أن يكون أكبر، أشد، أصبح دائم، لا يزول، لا يزول. والعذاب الآخرة أكبر، لو كانوا يعلمون، لو كانوا من أهل العلم، من أهل الفهم، من أهل التذكر والتأمل، لعلموا أن الدنيا إلى زوال، وأن العبد لا بد إلى نهاية، وأنه بين مخافتين، وأن العمر ينقضي، والموت آت لا محالة، والبعث آت لا محالة، والحساب آت لا محالة، لو كانوا يعلمون. ويضرب ربنا تبارك وتعالى مثل غاية، غاية في الأهمية. ضرب الله مثلا للعبد الموحد والعبد المشرك، واسمع، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. كل مثل يحتاجون إليه، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ضرب لكم كل مثل تحتاج إليه في الدنيا أو في الدين لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، لا اختلاف فيه، لا خلل ولا تضاد ولا تفاوت، غير ذي عوج، ليس فيه وجاج، بل هو مستقيم. كتاب كله متغل، ليس فيه وجاج، وليس فيه خلل، وليس فيه اختلاف، وليس فيه تضاد. قرآنا عربيا يقرأ ويسمع ويكتب باللغة العربية، بلغتك وبلغتنا، بألسنتنا، قرآن عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما، ورجلا سلما، ورجلا سالما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. المشرك ادعى آلهة مناه واللات والعزى والملائكة وملك الريح وملك الحرب وإله الحب وإله كذا كما فعل الرومان وغيرهم، آلهة متعددة. إذا فهو مطالب بأن يرضي هذه الآلهة جميعها. يضرب ربنا تبارك وتعالى مثلا برجل يملك مجموعة من الناس، مجموعة متشاكسة وليست متآلفة. شكسا الرجل يشكس، فهو شكس سيء الخلق، سيء الخلق. فهؤلاء الشركاء 15 ليسوا متفقين، وإنما هم مختلفون، متنافرون، متحاربون، متضادون، متباعدون، متشاكسون. يملكون رجلا واحدا، هذا يأمره اذهب هنا، وذاك يقول لا بل اذهب هناك، وذاك يقول اجلس، وذاك يقول قم، وذاك يقول تعال، وذاك يقول اذهب. يسمع كلام من؟ يرضي من؟ هم متشاكسون، فكيف يرضي الجميع؟ فهو متردد، متحير، تعب، تعب، ومهما تعب لا يطيق، لا يطيق ولا يحتمل ولا يقوى، وان فعل لا يرضي، لانه ان ارضى احدهم اغضب الاخر. ذاك هو المشرك، عدد الهته. اما الموحد فمثله مثل العبد، عبد لرجل صالح هو سالم له، سلم له اي مسلم، لا شركاء فيه، لا يملكه الا واحد فقط، طيب الاخلاق، صالح، اقل شيء من العمل يرضيه. والعبد مكلف بارضاء رجل واحد، سيد واحد، شخص واحد، مكلف بارضاء شخص واحد. ذاك مثله مثل الموحد، مثل الموحد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء يملكونه، متشاكسون، متشاكسون، ورجلا سلما لرجل خالصا له. هل يستويان مثلا؟ هل يستوي الحال؟ هل يستويان مثلا؟ ننظر الى التعقيد من الله تبارك وتعالى. الحمد لله، نعم الحمد لله، وتجده يقول لنا وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. نعم الحمد لله، الحمد لله لأنه واحد، الحمد لله لأن رضا الله سهل يسير، الحمد لله لأننا لا نعبد إلا إلها واحدا، الحمد لله لأننا لا نرضي إلا إلها واحدا، الحمد لله لأنه برحمته السابقة كلفنا القليل ووعدنا بالجزاء الوفير. نعم الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون ذلك، فيشركون ويبتعدون عن التوحيد ويكفرون ولا يؤمنون. ويمعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ويمعى إليكم نفوسكم، إنك مائت وإنهم مائتون. نعم الميت من سوف يموت، والميت من مات فعلا، الأرض الميتة أخرج منها حبا ونباتا فهي ميتة ماتت فعلا، فالميت المائت فعلا، والميت من سوف يموت من كتب عليه الموت. إنك ميت، الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك ميت أي سوف تموت، وقرأت إنك مائت أي سوف تموت لا محال، وإنهم كذلك كلنا مائتون. نعم دي منع ربنا تبارك وتعالى لحبيبه نفسه، لما جاء بهذه الآية ونعاه ونعان يؤمر. أولا أن يذكرنا بالآخرة، وأن يحثنا على العمل لها، وأن نوطن أنفسنا على الموت إذ هو آت لا ريب فيه. أيضا لكي لا يختلف الناس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في شأن موته، فيختلفون كما اختلف من قبلهم فزعموا أمورا بعيدة عن الحق. فالآية تحدد المصير انك ميت. ولذلك حين مات النبي صلى الله عليه وسلم خرج عمر على الناس يقول من تحدث بان محمد قد مات ضربت عنقه. والله ما مات، وانما ذهب للقاء ربه وسوف يعود فيقطع اعناق رجال والسنه رجال زعموا انه مات. حول الصدمه ولم يثبت ولم يسكن حتى خرج ابو بكر وقال على رسلك يا عمر الم تسمع قول الله تبارك وتعالى انك ميت فانهم ميتون. فجلس عمر. اذا فالايه كي لا نختلف بشأن موت النبي صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون. أيضا يبين لنا أمر خامس بعد أن بين لنا بالنعي أن الموت آت، نحضر الآخرة، يحثنا على العمل، لا نختلف على النبي أو في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم أنه ميت لا محالة. أمر خامس غاية الأهمية أن الله تبارك وتعالى سوى بين الخلائق جميعا في الموت رغم تفاضلهم في غيره. أفضل الخلائق ميت، استوى النبي صلى الله عليه وسلم مع الجميع في أمر الموت، كل نفس ذائقة الموت رغم التفاضل في غيره. هو سيد البشر، هو سيد الخلائق، هو سيد ولد آدم، ومع ذلك سوى الله بينه وبين العباد في امر واحد هو الموت. اما الله تبارك وتعالى فهو الوحيد الذي لا يموت، الوحيد الذي لا يموت هو الله، هو الله. انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. يختصم الناس بين يدي رب العباد، المؤمنون والكافرون، الظالمون والمظلومون، يختصم الناس فيقضي بينهم الحكم العدل. لمن الحكم اليوم ولمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ايها الاخ المسلم، الاختصام يوم القيامة. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فيقول اتعلمون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم ان المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.